بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ اسما وندرس اسما من أسماء الله، وهو الوارث. ويكون ترتيب هذا الاسم هو 90 من سلسلة أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله الوارث له سبحانه وتعالى؟ والجواب: جاء ذلك في 3 مواضع من القرآن، في 3 مواضع من القرآن كلها بالجمع. قال الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فهذه هي الأدلة على إثبات اسم الله الوارث لله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو معنى الوارث؟ انظروا كيف نحن في جهل بهذه الأسماء، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، كيف لا نتأمل في معانيها ولا نعلم معانيها إلا من رحم الله. فمعنى اسم الله الوارث، الآن لو تأملنا في كلمة الوارث بين المخلوقات، بين المخلوقات، وهذا الوصف يطلق على الذي يبقى بعد الميت، الورثة هم الذين يرثون الميت، إذا مات الميت يقولون: من هو الذي يرثه؟ من هو الذي بقي من أولاده وزوجته، أو يعني أو بقي أبوه أو أمه أو غير ذلك من الورثة، يعني الذين يبقون بعد موته. فهذا في المخلوقات. فلله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالوارث الله هو خير الوارثين، بمعنى أنه الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق. الوارث يعني الباقي بعد فناء الخلق، الله هو الباقي بعد فناء الخلق. قال الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله هو الحي الذي لا يموت، وإليه المرجع والمنتهى، وإليه المآل والمصير. يفني الملاك وأملاكهم، ويرث تبارك وتعالى الخلق أجمعين، لأنه باق وهم فانون، ودائم وهم زائمون. إذن الله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه. قال الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أي نرث الأرض ومن عليها بأن نميتهم جميعا، فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل. إذا جاء ذلك الأجل يفني الله سبحانه وتعالى كل من على الأرض، وينادي: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. إذن الله هو الذي يعني يرث الأرض ومن عليها، يرثها سبحانه وتعالى، ولا يبقى بعد فناء خلقه أحد سواه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، دليل على أن الدنيا من أولها إلى آخرها ستذهب، ويذهب عنها أهلها، ولا يبقى إلا الله الواحد القهار، فهو الوارث سبحانه وتعالى. وقد حث الله عباده على النفقة في سبيله من المال الذي من عليهم به وجعلهم مستخلفين فيه، فذكر لهم سبحانه وتعالى بأنه هو الوارث. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال بعد ذلك في الآية التي بعدها: قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. لماذا ما تنفقون من مال الله هذا الذي هو أعطاكم ولله ميراث السماوات والأرض، يعني الله هو الذي يرث السماوات والأرض. وما دام أن الله هو الوارث فإنه يورث الأرض لمن يشاء من عباده، لأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى، فهو يورث الأرض من يشاء من عباده، يورث الأرض من يشاء من عباده. قال تعالى عن موسى، عن موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا أورث الله الأرض لأولئك المستضعفين بعد هلاك فرعون، بعد هلاك فرعون قال الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورث الله النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته أرض اليهود وديارهم وأموالهم. قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فهذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يورثها من يشاء، لأنه هو المالك لها سبحانه وتعالى. والجنة يورثها الله من يشاء من عباده، لأنه المالك سبحانه الوارث. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فيورثها الله للأتقياء. وقال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ما كنتم تعملون. وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. أورثنا الأرض، الله سبحانه هو الوارث ويورث جنته من يشاء من عباده الصالحين. وكتاب الله هو كتاب هداية يورثه الله من يشاء، يورث الله الهداية والصلاح من يشاء سبحانه. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالله اصطفاهم لوراثة هذا الكتاب ولو تفاوتت مراتبهم، فكل له قسطه من الوراثة ومن الإرث. كذلك الذي يورثه الله من يشاء إرث النبوة الذي دعاه زكريا وسأل ربه أن يهب له يعني ولدا يرثه النبوة. قال الله عنه فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني يرثني النبوة ويرث من آل يعقوب. وقال تعالى وورث سليمان داود، ورث النبوة من داود عليه الصلاة والسلام. فهذا الاسم الوارث اسم عظيم. فيبقى هنا ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم؟ قال أهل العلم الآثار منها السعي في هذه الدنيا للتقرب إلى الله عز وجل وبالعلم النافع والعمل الصالح للفوز بالجنة التي يورثها الله من يشاء من عباده، التي هي للمتقين وعد الله بها المتقين، فهو الذي يملكها سبحانه، هو الذي يورثها من يشاء. فلهذا يسعى العبد في أن يتقرب إلى الله عز وجل طامعا في جنته وخائفا من ناره. والثاني عدم الاغترار بقوة الباطل وانتعاشه، لا تغتر بقوة الباطل وانتعاشه، فإن الله عز وجل هم بالمرصاد، وسيأتي الوقت الذي يزهقه الله ويورث عباده المؤمنين ديار الكافرين، كما ذكرنا عن قوله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فالله سبحانه على كل شيء قدير وهو الوارث وهو الباقي سبحانه وتعالى. ومن الآثار تلك عدم الاغترار بالدنيا والحذر من الركون إليها، لأن مآلها إلى الفناء، كلها ستفنى، ما يبقى إلا الله هو الوارث سبحانه وتعالى. قال فلا يتعلق إلا بالله وحده والتوكل عليه في حفظ من يبقى للعبد بعد موته من مال وولد، وهو خير الوارثين. وكذلك من الآثار أن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته والنظر إلى المالك الحقيقي، ويعتبر أن هذا المال الذي وضعه الله في يده إنما هو للاختبار، وأن الله هو الذي يملكه، وأن الله قادر على أن ينزعه منه، بل سيفنى الخلق وتفنى أموالهم ويبقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنتم فقط مستخلفون في هذه الأرض على هذه الأموال، ليست لكم أصلا، أنتم مستخلفون فيها، ستموتون وتتركونها، وهذه الأرض ستفنى وتترك، ستفنى الأموال ويفنى كل شيء، ويبقى الله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا من أسماء العظمة، أسماء عظمة الله الوارث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بدراسة أسمائه الحسنى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.